الله على شربة غدير نظيفة من جلتة ما كدر دل ومياه صافي على صافي صفات نظيفة وقلب طواد بها الشيح طفاح ضرب على الزلته خده مريفا مع راس مصفاح بها السيل سفاح جتها المراكب والموارد شفيفة بالصيد في عجة عصوف الرياح في ظل جيلان نخشوم الضعيفة مستانسين والركايب بمسراح الضو شبت مشعلها بليفة إلا هشمت من شجر شعبة انطاح الله على شربة غدير نظيفة.